كيف؟ الله الله. نعم يا أخي، نعم. الله فيك يا محمد. نعم نعم Thank you. في اتخاذ جميل الله. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا شيخ يا ابو محمد نعم الله. يا شيخ عبد الله. ايوه يا شيخ الله. لا ايوه. نعم. كنت من شاهدين ايوه إذا بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. نعم. إذا بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. نعم. الله الله الله. الله الله. نعم محمد. Thank you. وكذلك يفعلون. Thank you. الله. الله الله يكرمك ويزيدك. الله. الله. الله. الله الله. الله وقد لا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Thank you. الله الله يكرمك يا حج عبد الله، بارك الله فيك، الله يزيدك من نعيم الله. ايوه. وكان للمدينة 10 رصين